والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ألم يكن طفة فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فحدث باسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله الله الله الله ووضعنا وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن فَرَوْا وَذَكُرُوا